الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحطمهم أي كسرهم، حطمهم يعود إلى هذه القبيلة أو القبيلتان أو الحليفان مثلا. وحطمهم أي كسرهم، والحطم في لغة العرب هو الكسر. فقال بعض أهل العلم إن هذا الكسر يختص بالشيء اليابس، فهو على كل حال تشبيه لهذا الكسر الموجود هنا. تقول حطمه يكون الشيء يابس. وحطمهم سمر الرماح، شوف انظروا إلى سمر الرماح، سمر الرماح، سمر هذا مفعول به لحطم المصدر المضاف إلى فاعله، ثم جاء بعد ذلك المفعول به والسمر، والسمر مضاف إلى الرماح، والرماح مجرور. والسمر هذا صفة تقدمت الموصول، أصله وحطمهم، وحطمهم الرماح السمر، لأن السمر هذا نعت للرماح في الأصل، لكن قدمه، قدم النعت على المنعوت وأضاف هذا النعت إلى المنعوت. رأيت. فسمر جمع سمراء وأسمر، أي صاحب اللون بين السواد والبياض. وقد يقال الآن بني هكذا، فهذا هو السمر. سمر جمع، تقول هو جمع لأسمر وجمع لسمراء، إذن فجمعهما على وزن واحد سمر. الرماح جمع رمح، رماح مع الضبا، مع الضبا أي كسروا السمر، هذه سمر الرماح هذه، كما كسروا الضبا، هذا معناه. لكن مع هنا منصوب على الظرفية، يصلح هذا، نعم ظرف مكان، مكان الشباع في الأصل، لكن هنا مع الضبا جمع ضبة، فالضبا جمع ضبة، والضبة حد السيف والسنان، حد السيف والسنان. ويقال قولا جاريا على قانون الصرف، أصل ضبا، ضبا أو أصل ضبة، أولا أصل ضبة ضبون، ضبون، وعوض عن الواو التاء فقيل ذبة، والتاء مربوطة، وهذا نظيره كرة. كرة، لأن أصله كرة، كرة، فصار كرة، المفرد صار كرة، وأصل كرة كذبة، محل الشاهد هذا المفرد في آخره واو، فحذف الحرف الثالث الواو وعوض عنها التاء، فصار في المفرد، في المفرد ذوبات كورة، ثم صار كورة ذوبات كورة. وجه التعويض هذا شيخنا، التاء بالواو، كيف وجه التعويض؟ ما يقال فيه، لماذا عوضت يعني؟ الله، هذا شيء سماوي، سماوي. على كل حال أنا أقول هكذا، إلا أن العلماء حتى مثل هذا قد يعللون، قد يعللون، لكن سمع هكذا. ويقال مما قد يقال في هذا التعليل، ضبو الواو في الآخر، رأيت، فهو أو فهي إذا لم تسكن، إذا لم إيش تسكن، فصار ضبو، فإن الواو في هذه الحالة حقها أن يسكن أو أن يضبط ما قبله من الواو مناسبة للواو، هكذا هذا التعليل شيء. فإذا فعل هذا فيصير ذبو، وإذا صار ذبو والواو حرف أصلي فليس في لغة العرب كلمة ثلاثية أي اسم ثلاثي آخره واو لازمة ساكنة ولا يقلب. لو قلت ذبو لا يقلب فيقصد ذبو على هذا، فحذفوا هكذا يقال، حذفوا الواو وعوضوا عنها التاء لوجود النظائر لمثل هذا في كرة مثلا، فصار كرة وذبة. رايت. وعلى هذا يجمع ذبة، لفظ ذبة على ذبات كما تقول كرة كرات. رايت. يعني لا يقال كور. ها؟ لا يقال كور. لا يقال كور. لا كور في لغة العرب لهذه اللفظة. لا يقال كور. فيجمع على ذبات وأذب، وأذب ويجمع على ذبون أو على ذبين مثل كورونا. مثل كورونا. كورونا في حالة الرفع وكورينا في حالة النصب والجر. النصب والجر تقول هذه كورون. يبيعون الكورون، يبيعون الكورينا في الدكاكين وفي هذه المتاجر. ولعب الأولاد بالكورين. بالكورين مجرور. مجرور هكذا يصير. وفي هذه الحالة يقال ملحق بجمع المذكر السالم جبرا لما فاته من الحرف الأصلي المحذوف والتعويض عن ذلك الحرف المحذوف بتاء ليست أصلية. ويقصد بذبة هنا حد السيف، ويقصد بذبة السيف، ويقصد بذبة بذبة هنا جمع ذبة حد السيف. وإنفاذهم، إنفاذ من تقدم من هذا من الحليفين الذي جمعهما، وإنفاذهم أي إمضاؤهم ما يتقي كل نابل. ما أي الذي يتقي، يحذر، إذا قلنا يتقي، يتقي ويخاف كل نابل أي رام منهم بالنبل. هذا معنى قوله وإنفاذ ما يتقي كل نابل، والنابل الرامي بالنبل، والنبل هو الرمح. ومشهم حول البسال، ماذا عندكم؟ البسال. ومشهم حول البسال وسرهه وشبرقه، وشبرقه شبرقه وخد النعام الجوافل. ومشهم، مشوا هؤلاء الحجاج وإيش هذه القبائل. ومشهم حول البسال، البسال بكسر الباء يرد، يطلق على الشجر، اسم شجر، علم للشجر. وقد يقال البسال بالفتح، وهذا ضبط ثان للباء في هذه الكلمة، ومعناه الشجاعة، الشجاعة كالبسالة. فالبسال كالبسالة في المعنى أي الشجاعة. فينظر ما هو المعنى المناسب لضبط الكلمة هنا، ما المناسب له. الشجر يعني الشجر. نعم حول الشجر. نعم فيكون المراد بالبسال اسم الشجر، علم للشجر، حول هذا الشجر المعروف باسم البسال. وصرحه، وصرحه أي ونعمه، المال السائم في لغة العرب يطلق عليه الصرح، أي والصرح الذي حول البسال، على أن الماشية أو المال السائم يروح أو يدور أو يكون حول الشجر. والصرح يطلق أيضا على الشجر، يطلق على الشجر العظام، ما كان عظيما للأشجار، للأشجار كما تعرفون أنواع وأقسام. أو كل شجر يطلق الصرح على كل شجر أيضا. لا شوك، لا شوك فيه. وقد يطلق الصرح في لغة العربي على فناء الدار، صرح يطلق على فناء الدار رأيت. فهذه معاني السرح، فينظر هل هذه المعاني كلها للسرح يصلح هنا. الظاهر أنه يصلح، أنه يصلح هنا في هذا المقام. ومشيهم وخد النعام الجوافل، فوخد هنا يكون مفعولا مطلقا كذلك. أيوة. وشبرقه، الشبرق نبت ذو شوك يقال كذا، شبرقه شبرقه نبت ذو شوك. وقول وخد النعام، وخد هذا منصوب على أنه مفعول مطلق عمل فيه مصدر مثله تقدم قبله وهو مشيهم. وحول ظرف للمكان، شوف حول ظرف للمكان، ومعناه أن يكون العامل في هذا الظرف من فعل أو وصل مشتق أو مصدر كما هنا، هذا العامل يحصل بجنب ما أضيف إليه لفظ حول، ولا يكون داخل البسال كما هنا. رأيت؟ هذا معنى لفظة حول الذي هو ظرف للمكان، ظرف للمكان، هذا معنى. وقول وخدة كما تقدم هذا منصوب على أنه مفعول مطلق لمش. رأيت؟ وخد النعام، النعام جمع نعامة، على هذا جمع نعامة. والنعامة هذا الطير أو الطائر الطويل العظيم، هذا هو النعام. ونعامة نعامة مفرد، والنعام اسم جنس جمعي للكثير، فإذا قلت النعامة دل على الواحد أو على الواحدة. لذلك قال الجوافل، فوصف النعامة بأنها جوافل. والجوافل اسم فاعل جفل، جفل النعامة أو جفلت الدابة أو حتى اللسان، أي شرد وهرب. الجوافل أي الشوارد، الشوارد الهاربة، هذا الجوافل. ثم قال فهل فوق هذا من معاذ لعائد، وهل من معيد يتقي الله عادلي. فهل فوق هذا أي فوق ما هذا، الإشارة إلى ما تقدم من حلفه بهذه الأشياء الأماكن المقدسة وما إلى ذلك. فيقول هل فوق هذا كله من معاذ، معاذ على وزن مفعل، اسم مكان قياسي، اسم إيش؟ مكان مفعل. وهو مثل هذا على كل هذا يصل أن يكون مصدرا ميميا، يقال له مصدر ميمي، أو لا لا يقال له اسم مصدر، لأنه لأن الميم في هذا المفعل لفعل ثلاثي والميم مفتوحة. ولو كان الميم في مصدر فعل فوق الثلاثي فيكون إيش؟ فيكون إيش؟ مصدرا ميميا، فيكون مصدرا ميميا. يفرق بينهما هكذا. إذن فعلى كل حال معاذ هنا، المعاذ هنا اسم مكان وليس مصدر، وليس اسم مصدر، أي مكان من عاد. شوف مكان من عاد فلان، ها من عاد فلان بكذا، تقول عث به أي لجأ، من عاد فلان بكذا إذا لجأ إليه واعتصم. إذن فمعاذ مكان لجوء واعتصام واحتماء، يحتمل هذا معاذ. فهل فوق هذا من معاذ لعائد، لعائد لعائد أي لاجئ معتصم، لاجئ إلى شيء يعتصم به، معتصم به، هذا معنى قوله لا عائد، أي يعتصم بذلك المعاد. وهل من معيد يتقي الله عادلي، وهل من معيد عادل؟ فمعيد اسم فاعل، اسم فاعل من أعاذه بالله أي عصمه به. يتقي الله معيد عادل، يتقي الله يخاف الله، يخاف الله، هذا معنى التقي باختصار. والمعنى اللغوي يتقي هو أن تدخل، يتقي الله أن تجعل بينك وبين الله ما يقيك من عذابه، هذا معناه معنى الكلمة اللغوية يتقي، لأنه من وقاه يقيه حماه عن شيء. إذا تحمي نفسك من عذاب الله وذلك بالتقوى وحكم. وهل من معيد يتقي الله عادلي يطاع من الأعداء، وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابلي. يطاع بنا الأعداء، هل يطاع بنا الأعداء شئت؟ والأعداء هؤلاء وودوا، وود الأعداء، فقول ودوا الواو يعود للأعداء، وودوا أي أحبوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابلي، أي لو هنا حرف مصدري، ولذلك مدخول لو هذا جملة، تكون جملة، جملة فعلية أو اسمية، يؤول مع لو بمصدر منصوب بود، كما قال جل شأنه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود أحدهم فعل وفاعل، لو يعمر أي يود أحدهم تعمير ألف سنة. إذن فلو حرف المصدر يؤول مع ما بعده بمصدر، وليس معنى ذلك أن هذا اللفظ يأتي دائما حرف المصدرية، لا، حسب المعنى. والإعراب تحت المعنى. ود هؤلاء الأعداء سد باب ترك، سد ودوا سد أبواب ترك وكابل علينا، يسد علينا أي نخرج، يخرجوننا من مكة إلى هذا الأبواب، ويذهبون بنا إلى هذين الصنفين من العجم، أحدهما اسمه ترك والآخر كابل. على كل حال كابل الذي أعرفه أخيرا أنه يقال اسم بلد أو كذا، وقد يكون اسم قبيلة أو كذا. فعلى كل حال ترك وكابل، وترك في الأصل هو اسم جنس، جنس العجم والمشهور، وكابل هذا معطوف عليه على أنه بلد للتركي، لعل هذا هو الأقوى من بلاد الترك. إذن فالأعداء يودون أن نخرج، أن يخرجوننا ويبعدوننا عن مكة، عن بلاد العرب، عن الحجاز، ويذهبون بنا إلى هنالك، إلى بلد غير العرب في تركيا، تسد علينا أبواب تركيا ما نخرج منه أيضا، أو أفغانستان، أو أفغانستان، بلاد العجم هنالك. ويقصد به أنهم الأعداء يريدون أن يخرجوننا من بلادنا ويذهبون بنا إلى بلد لا نعرفها أو لا نعرفه. وهكذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.